أحسن الله إليكم، يقول هل على الحجاج يوم النحر صلاة العيد؟ الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، لكن إن وافق صلاة العيد كأن يكون ذهب لطواف الإفاضة وافق صلاة العيد وصلى لا حرج عليه، لكن ليس عليه صلاة عيد، وليس أيضا عليهم صلاة جمعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.